بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نستكمل الفتوحات الإسلامية اليوم بإذن الله تعالى. كنا توقفنا عند فتح المدائن، ده كان آخر حاجة، ما تكلمناش عن جنولاء او يعني الدور عليها ان شاء الله نتكلم عليها النهارده. هنفكركم بس قلنا ايه قبل كده. قلنا ان بعد القادسية، بعد معركة القادسية، توجه سيدنا سعد ابن ابي وقاص بعد ما انتصر في القادسية، توجه الى المدائن. الخريطة اللي فاتت كانت بتقول لنا من نجف، يعني القادسية نجف، يبقى درس تبقى بابل ساباط بهرسير اسبانير وعدة ودخل المدائن. وشفنا العبور العظيم 26,000 فارس على 26,000 فرس، وعبر بيهم نهر دجلة ووصل الى المدائن. لما تبص المدائن فين؟ اهي اهي، بص احنا قلنا بابل اهي، تطلع فوق صابات بهرسير، ادي المدائن اهي اهي. النهارده بقى هنطلع على جنولاء، اهي جنولاء، وبعدين تكريت اهي، شايف تكريت فين؟ وبعدين الموصل فوق، سامي طالع فوق، وبعدين نينوى اللي في الشهر، وبعد كده هيت وقرقسيا، لغايه ما هنشوف فتح الجزيره كله اللي فوق، لغاية ما بتخش بقى حلوان قرنسين نهواند. وبنهواند دي يبقى انتهت فتوح العراق كلها خلاص. هنخش بعد كده على فتح الشام بقى، على القوات اللي كانت راحت لفتح الشام. اخر حاجة قلنا فيها المدائن، وقلنا ده عبارة عن 7 مدائن، ودخلها سيدنا سعد بن ابي وقاص وهو يتلو قول الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. وصلى 8 ركعات، وبعدين تم جمع الغنائم اللي كانت موجودة كلها. اتخذ سيدنا سعد بن أبي وقاص ايوان كسرى مصلى. شوف العظمة بقى، يعني الحتة اللي كان بيقعد فيها كسرى دي نصلي فيها لله، بدل الشرك والكفر اللي كان بيحصل فيها، والناس اللي كانت تخش تسجد دي وتنام على وشها كده، ها، والعبودية لغير الله. فقلبت بفضل الله عز وجل مسجد يصلى فيه. ده ناخد منه درس يا اخوانا: وتلك الايام نداولها بين الناس. سبحان الله، سبحانك يا رب. يعني تتصور انت ساعات ان في مكان كفر مثلا، والمكان ده يقام فيه الباطل وكذا وكذا، سبحان الله، والله ما هي الا وامر من الله عز وجل، وينقلب هذا المكان الى اماكن طيبه يذكر فيها اسم الله ويعبد فيها الله تبارك وتعالى. فما تستبعد شيء اطلاقا. يعني بعد ما خلاص الغنائم راحت لسيدنا عمر، وشفنا لما البساط راح، اظن اتكلمنا الكلام ده وقلناه، البساط اللي كان 135 متر اللي كان بيتفرش قدام يزدجر اللي هو بتاع كسرى ده، 135 متر والعرض بتاعه 11.25 متر. قلنا سيدنا علي بن ابي طالب خد حته منها بس، كان نصيبه حته منه، باعها ب 20,000 درهم. وقلنا ان سيدنا عمر كان استشار الصحابه، فسيدنا علي قال له، اتكلمنا الكلام ده اظن مش كده عشان ما نكررش بس، تمام كده. نخش على جنولاء النهارده. جنولاء دي بتقع في الشمال من المدائن. فين جنولاء؟ اهي اهي المدائن اهي، وادي جنولاء فوقها على طول. هي عباره على في الشمال، والمسافه بينها وبين المدائن حوالي 60 كيلو. ايه اللي حصل في جنولاء دي؟ ان يزدجرد كان نقل متاعه وحاجته كلها في حلوان. في حلوان هو كان ناقلها اصلا في جنولاء، وبعدين لما حس ان المسلمين وراه وبيجروا وراه، طلع يجري على فين؟ على حلوان، فما لحقش ينقل كل الحاجات الغنية فساد معظمها الحمد لله بسبب جلولاء. ولذلك الغنائم في جلولاء دي هنقول في الاخر بقى كانت يمكن اكتر من غنائم المدائن. تصور اللي خدوه المسلمون من المدائن اللي كان شاله يزدجرد وفر بيه وهرب سابه بجلولاء. يعني برضه هو الله، يعني هو الله والخير جاي جاي، بس احنا يكون عندنا ثقة في الله عز وجل، لان الامور كلها بايد مين؟ بايد الله. مش الله يقول ولله غيب السماوات والارض، اخر سورة هود، واليه يرجع الامر كله. فكر كده، واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يبقى اليه يرجع الامر كله. طيب يبقى قبل انت ما تقول وقبل مديرك ما يقول وقبل رئيسك ما يقول، في الله، شاء الله ولا ما شاءش؟ ها، ولذلك كل الخير جه تاني اهو، برغم ان يزدجرد هرب بيه وحطوا هربوا، لكن سبحان الله جه للمسلمين تاني. تجمع بقى في جلولاء دي، تعرف كم الف؟ قول كده 200,000. 200,000 في جلولاء. الواحد يقول له ما بيخلصوش. والله عندك حق صحيح، ده حاجه غريبه قوي. يعني في القادسيه كانوا 120,000 وكان بيخدمهم 120,000 زيهم، كانوا 240,000. هنا في جلولاء 200,000. وتعرف سميت المعركه دي جلولاء ليه؟ على فكره جلولاء دي كانت يوم الحد. يوم الحد في ذي القعده، في ذي القعده سنه 16. يعني بعد القادسيه بقد ايه بقى؟ سنه. لان القادسيه مش قلنا كانت في شعبان سنه 15؟ القادسيه كانت اربع ايام، من اول يوم الخميس 13 شعبان لغايه يوم الحد 16 شعبان. قلنا الكلام ده، قلنا ارماس واغواس وحماس وليله النصر بالهدأ والسواد والهرير. طيب يبقى دي فين بقى؟ جلولاء يوم الحد ذو القعده سنه 16. خلي بالك القادسيه 15 دي سنه 16، هيبقى هيفضل لنا سنه 17 و18، لان نهاوند فتحت في سنه 19. وخلاص بنهاوند زي ما قلت لك، نهاوند بيسموها فتح الفتوح. فتح الفتوح يعني خلاص بقى مفيش وجود فارسي في العراق ولا ايران بعد نهاوند. بعد حضاره دامت قد ايه؟ 7000 سنه. واحتلال للعراق دام قد ايه؟ 2000 سنه. عشان ما تقولش يعني العمليه مرستقه يا عم، هنطلع مين ولا ندخل مين؟ ده اليهود بقى لهم 50 ايه؟ ده انا بقول لك الفرس احتلوا العراق 2000 سنه. والمسلمون طلعوهم الحمد لله. ما اصل لا يحق الا الحق ولا يصح الا الصحيح. زي اللي بيسرق عربيه وبيغير الدوكو بتاعها ومش عارف، برضه مفيش فايده. بتاعت صاحبها. ويوم ما بيتمسك بيها وبيتظبط بيتسجن وبترجع لصاحبها تاني. سبحان الله. يبقى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. فالارض كلها لله ولازم نعبدها لله عز وجل. تجمع في جلولاء دي 200,000. وسميت جلولاء ليه؟ لان تعرف عدد القتلى فيها كان كام؟ 100,000 من الفرس. 100,000. ولذلك المسلمون ما دفنوش حد منهم. المسلمون سابوا الجثث كده، ما نعمل فيها ايه دي؟ 100,000. فحتى في السيره يقولوا كده، سميت جلولاء لما جللها من القتلى. يعني كان عدد القتلى فيها كتير جدا جدا من الفرس. هم طبعا عاملين حسابهم ان المسلمون جايين في جلولاء. فيزدجرد عين مين؟ عين مهران. مهران ابن بهرام ده اللي كان موجود في القادسيه وهرب، خلي بالك. وعين الفيرزان وشيرزاد. شيرزاد ده ايه؟ ده اخو رستم. اخو رستم اللي قاد معركه القادسيه اللي كان عنده 80 سنه. فاكر رستم اللي كان بنط على الارض على الحصان ده؟ ده اخوه ده شيرزاد. كان على سلاح الفرسان بقى. وقالوا خلوا بالكم وقفوا المسلمين لغايه كده، كفايه بقى، مش ممكن هيكملوا اكتر من كده. يبقى عددهم كان كام؟ 200,000. 200,000. فبعت سيدنا سعد بن ابي وقاص لعمر بن الخطاب يستشيره، رايك ايه يا عمر؟ اعمل ايه؟ احنا داخلين على جلولاء. نخش على جلولاء قال له اه. خش على جلولان واجعل على المقدمة عبد الله ابن المعتم. عبد الله ابن المعتم. فاكره ده في القادسية كان ناحية الميمنة كده لو تفتكر مع المسلمين. وسير معاه كام؟ 12,000. هناك كام المجوس؟ 200,000. وهنا معاه كام؟ 12,000. هو صحيح جاب له مدد بعد كده. يعني وصل مدد 1,000 في 1,000 في 1,000 يبقى 3,000. 3,000 و12,000 15,000. والفرس كام؟ 200,000. بص الرقم رقم صعب جدا عشان تعرف وما النصر الا من عند الله عز وجل. طلع عبد الله بن المعتم على اساس ان هو يحاصر جلولان. لقى الفرس عاملين حاجتين في منتهى الصعوبة. خلي بالك من الفرس. يعني بتوع الخنادق. هم اللي اخترعوا موضوع الخنادق. وفاكر سيدك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الاحزاب في شهر شهور سنة 4. خد فكرة الخندق من مين؟ من سلمان الفارسي. لانه برضه من فارس اهو. طب يقول له ايه رأيك يا سلمان انت ايه الموضوع كنت بتعمله ايه؟ قال يا رسول الله كنا اذا جاءت الخيل تخندقنا. يعني عملنا خندق حوالينا. فرحم له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الاحزاب وكان طوله 2,000 متر والعمق 2.3 ونص والعرض 4.5 متر. اللي هو 5,000 ذراع و7 ذراع و9 ذراع العمق. فكانت غزوة الاحزاب ومعرفوش يعملوا حاجة. المسلمون لما راحوا قالوا لا لقوا المصيبة دي كده. لقوا الفرس عاملين خندق حافرين خندق. ها. وبعدين قدام الخندق حاطين حسك الحديد. ايه حسك الحديد ده؟ بوصلنا النهاردة الغام. الغام بس ما تنفجرش. ازاي؟ عاملين الحديد بطريقة يتحط في الارض يبقى واقف كده. تيجي بقى حد يدوس عليه يخش في رجله. لا يمكن فرس يدوس عليه ما يقدرش. ومتنطور بقى. لا يمكن خيل لا يمكن غنم ابل يعني اقصد جمل. وانت طبعا ما تقدرش مهما كنت لابس من جزمة. تصور انت عملت دوس لحديد. خوازير اكتر من مسامير. اكتر تعتبر زي خوازير حديد في الارض كده. بس خلي بالك عشان في كلام جاي دلوقتي الفرس عاملين ايه؟ شوف الذكاء بس عشان تعرف برضه ان كل ده انقلب عليهم الحمد لله ذلك الفضل من الله. عاملين ممرات في حسك الحديد وممرات على الخنادق ما حدش يعرفها الا هم. عشان يعملوا ايه؟ عشان يطلعوا منها ويخشوا لو عايزين يطلعوا ويخشوا. واخد بالك ازاي؟ ها؟ فدي كانت وبال عليهم بعد كده. الصحابة يعملوا ايه؟ وقفوا قدام الحصن بتاع جلولاء مش عارفين يعملوا ايه؟ قعدوا قد ايه قدام حصن جلولاء؟ 8 شهور. قعدوا قد ايه؟ 8 شهور وهم حاصرين جلولاء. كل يوم الفرس يطلعوا يعملوا هجمات ويخشوا. فعملوا كام؟ 80 هجمة. 80 هجمة. يعني في الشهر كم هجمة؟ 10. كل شهر يطلعهم دب دب دب دب في المسلمين تق تق تق ولقوا داخلين تاني. يجي المسلمين يخشهم ما يعرفش. ما يقدروش. هيخش منين؟ هيخش بحسك الحديد. هيخش بالخندق هتوقع في الخندق. فطبعا دي عايزة الله بقى. يبقى هو الله. مش ربنا بيقول لك اعمل اللي تقدر عليه. ها؟ ثم توكل على الله. قال واحد يقول لي طب اتوكل على الله. ما ايوه هو التوكل على الله ايه؟ ان انا اقعد كده مرمخ؟ لا اعمل اللي عليا بيسموه استفراغ الطاقه. استفرغ طاقتي تماما. ايوه ده قمه التوكل على الله. انما اقعد مبوظ كده هو زي ما سيدنا عمر بيقول لا يقعدن احدكم عن طلب الرزق فان السماء لا تنطق ذهبا ولا فضه. ها؟ السماء هتنطرك ذهب وفضه انما قوم اشتغل واعمل وجد وكذا وكذا وكذا وكذا هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ كرمك وبينفق وبيرزقك زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو تطلع الصبح خماصا بطنها فاضيه وتروح ترجع على المغرب كده بطانا بطنها مليانة. طب وهي الطير بتشتغل ايه؟ في الحكومة الاخرى برضه؟ وبتاخد بلوات وانتقالات ومدى الشحات اللي بيديهولنا ده في المرتب؟ ابدا. طب هي الطير بتشتغل ايه؟ ما بتشتغلش؟ طب ما ربنا قادر يرزقها وهي موجودة. لا، الطير تروح وتيجي في مروحها ومجيئها كده، ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يرزق. زي انت برضه روح وتعالى كده، هذا احنا بنروح ونيجي كده وهتلاقي خير ان شاء الله. ربنا يسهل بس انك فكان المسلمون كده، هم التانيين يعني مخططينها تمام لان عاملين حساب من المسلمين جايين. لكن الحمد لله ربنا تبارك وتعالى اكرم كرم كبير جدا، بعد 8 شهور حصار من المسلمين. دي عايزه صبر برضه. عايزه ايه بقى؟ شويه صبر بس، شويه صبر، نصبر شويه، شهر اثنين ثلاثة اربعة يا راجل ده احنا سقينا. انما الصبر حدود. لا، الصبر ملوش حدود، الصبر ملوش حدود. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وبعدين لازم نصبر، امال هتيجي في الاخر هتاخد ثواب الصبر على ايه؟ طيب نعمل ايه؟ هو الله بقى عملوا ايه؟ الفرس هم اللي ما صبروش. سبحان الله. قالوا الله احنا اما احنا هبل قوي بعد 8 شهور، اما احنا هبل قوي. طب اللي ما قعدنا في جلولاء ده كلهم 15000 ولا 12000 لسه المدد عمال يجي لهم اهو، ما نخش عليهم ندي بقى هجمه واضرب ضرب جامد نقضي على حاجه اسمها مسلمين. الحمد لله من فضل الله طلعهم منين؟ من الحف وقروا في هجمه على المسلمين. احنا قلنا ان هم عملوا حوالي 80 هجمه في 8 شهور. الهجمه اللي هجموها دي المسلمون يقاتلوا، طلعوا دول بقى تصور انت 100000 هم قراها من 3000 200000 200000 ده عدد القتلى بس 100000 200000 طلعوا بيقاتلهم كام؟ 15000 15 ها؟ يبقى هو الله. الفرس كانوا منظمين بقى، ما دخلوش ال 200000 كلهم. بص الذكاء بقى، اتعلموا اتعلموا من ليله الهرير اللي كانت لك القعقاع بن عمرو ايه؟ قال محدش ينام، محدش ينام، كروا عليهم طول الليل وهنصبح الصبح يوم الحد ان شاء الله هيبقى لنا النصر. وقد كان. اتعلموا الفرس، راحوا مقسمين الجيش نصين، نص قاتل لغايه الظهر ويريح النص الثاني بقى، يلا اللي قاتل يرجع وينزل جيش جديد بعفيفه لسه. الفرس عملوا التغيير ده لما المسلمين كانوا بيصلوا صلاه الايه؟ الخوف، اللي هي صلاه القتال. كان المسلمون فيها بيومئوا ايماء كده، يومئوا ايماء. في اللحظات اللي بيصلي فيها المسلمون الفرس غيروا الجيش. فبعد الفرس ما غيروا الجيش المسلمون اتضايقوا، الله طب احنا هيقاتلنا ناس ايه؟ لسه بصحتهم واحنا تعبانين. فسيدنا القعقاع بن عمرو التميمي شاف المنظر، قال لهم ما يهالكم؟ ايه زعلانين ليه؟ زعلانين ليه؟ قالوا نحن كالون وهم مريحون، احنا تعبانين وشغالين من الصبح وبقالنا 8 شهور محاصرينهم، ودول جايين بقى دلوقتي ايه؟ بصحتهم. قال لهم ولا يهمكم، توكلوا على الله واضربوا ضربة رجل واحد وهتلاقي ربنا معاكم ان شاء الله. يلا اشتغل ولا يهمك، ولا تقول لي مريح ولا انا تعبان، ده هو الله، ده انت بتقاتل في سبيل الله. شوف القائد، القائد قدوة، القائد قدوة. وراح داخل سيدنا القعقاع في المعركة، ضرب وضرب وتقتيل، قتال قتال قتال قتال. بص العبرة بقى، المغرب داخل، المغرب داخل والجيشين ايه؟ هينفصلوا، يعني لما يجي على المغرب هينفصلوا. راح سلك القعقاع انتهزها فرصة، وراح داخل على ممر من ممرات الفرس ومعاه مجموعة كبيرة من المسلمين، هب هب هب هب على جوه وعلى باب الحصن، وراح واقف بالمجموعة اللي معاه. الله أكبر الله أكبر، بيكبر ليه؟ للمسلمين. فالمسلمون شافوا المنظر قالوا الله، يبقى مش هننفصل بقى، يعني الجيشين مش هينفصلوا، يعني القتال مش هيقف. ها سيبك القعقاع، راح منادي في المسلمين بسرعة، تعالوا عليا بسرعة، كل يجي عليا من الممر اللي انا ايه دخلت منه ده، عشان يعمل ايه؟ يمنع الفرس انهم يرجعوا لجنولاء تاني لحصن جنولاء. طبعا دي كانت هتبقى كارثة الكوارث لو المسلمين ما لحقوش يروحوا لسيدنا القعقاع، لان لو ما لحقوش يروحوا له انتهى ب 200,000. فمن فضل الله عز وجل، حتى تفسيره بيقولوا ان يعني الصحابه كانوا صعبان عليهم جدا انهم يسيبوا سيدنا القعقاع، مش ممكن، بس في نفس الوقت يعني هيعملوا ايه؟ فاضطرهم انهم يخشوا عند سيدنا القعقاع، عند صوت التكبير اللي كان بيكبره هو اللي معاه. لما دخلوا حجزوا الفرس عن ايه؟ عن الرجوع. جم الفرس يرجعوا لحصن جنولاء. هيرجعوا ازاي؟ قول لي حتك الحديد هيعمل فيهم ايه؟ هيأذيهم، هم اللي رميينه. وبعدين حد يقدر فيهم يحد في الخندق؟ ما يقدرش. فدخل الليل والمسلمون يقتلون في الفرس من فضل الله عز وجل. كانت مذبحة قتل فيها المسلمون 100,000، 100,000 في جنولاء دي قتلى. يبقى خلي بالك بقى، حتك الحديد والخندق اللي عملوه الفرس في الاول مش كان وبال عليهم؟ ها؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هزمهم بأيديهم، بأيديهم هم. سبحان الله. هفكرك، فاكر في القادسية كان فيها كم فيل؟ 30 فيل. ولما سيدنا سعد بن ابي وقاص قال للقعقاع بن عمرو واخوه عاصم بن عمرو التميمي والربيل بن عمرو ومالك، لما قال لهم على الفيل الابيض والفيل الاجرب وجري خرموا عليهم وقطعوا زلومتهم، جري الفيل الاجرب، كل الفيل عملت ايه؟ جريت وراه، دهست في الروح في الفحش ومشيت باللي عليها لغايه ما وصلت بعدها وصل المدائن كمان. يبقى ربنا هلكهم بايه؟ برضه بالفوق بالفيله اللي كانوا هم متصورين انها سلاح بيتميزوا بيه عن المسلمين. ها؟ هفكرك بافغانستان، جابوا سلاحهم منين؟ من الروس. هفكرك بالبشمة والورسك، جابوا سلاحهم من مين؟ من الصرب والكروات. خدوه مرة بالقتال وخدوه مرة بالفلوس. هو تاني ما عندهمش دين، ما عندهمش دين، كانوا يديله رشوة يفتح له المخزن، مش مسلم اصلا، صربي او كروات، وهكذا. فشوف حتك الحديد هنا كان خير وبركة في المسلمين، لان هو ده اللي عاقل ايه؟ اللي جعل الفرس ما يقدروش يرجعوا تاني على حصن جنولاء. الحمد لله رب العالمين، من فضل الله انتصر المسلمون انتصارا باهرا، خاصة ان في اليوم ده وصل بقى المدد بقى. جاء اخوك بقى عمرو بن معدي كارب الزبيدي، وما شاء الله بدا بقى الامدادات تيجي، ان هم بتوع ال 3000 دول كانوا وصلوا وبداوا يتوالوا على المسلمين. تقتيل في الفرس، تقتيل تقتيل تقتيل، من فضل الله عز وجل تم قتل 100,000، 100,000 فارسي. ولذلك الصحابه ما دفعوش. تعرف عشان تاخد بالك بس، تعرف عدد الفلوس نقدا اللي خدها المسلمون من جنولاء دي كانت قد ايه؟ 30,000. هو ما يعرفوش يقولوا مليون زمان. 30,000 يعني 30 مليون، 30,000 يعني 30 مليون. على فكره في بعد كده ده ديشليون بتاع ده، اللي هي اخر حاجه، ديشليون وديشليار ده اخر حاجه، اللي هو واحد قدامه 63 صفر، مفيش بعد كده بقى. ما كانش حد يعرف المواضيع دي. صحابه كانوا طيبين وغلابه، مش منهم صحابي مره ما كانش حافظ الا الالف وما عرفش ان حاجه بعد الالف. وفي معركه تم اسر بنت الملك وهو اللي اثرها. قالوا طب تسيبها تاخد كام؟ قال اخد كام؟ اخد اللي انا عايزه. قال قول اللي تقول عليه. قال اقول عليها 1,000. ما يعرفش الا 1,000. خد يا اخويا 1,000. ورجع فرحان قوي. بيقول له عملت ايه؟ قال خدت 1,000. قال له قلت ايه يا راجل انت؟ قال ما انا اعرف ان في حاجه بعد ال1,000 كنت قلتها. كانوا طيبين غلابه، مش زي حالاتنا كده. فصور بقى كم؟ 30 مليون. الله. طب يسيبهم على 5 يديك 6 اللي هم ايه؟ 5 ده يروح لبيت المال، يروح لسيدك عمر والصحابه هناك في المدينه المنوره. تصور 6 مليون. وذلك الصحابه سبحان الله لما راحت الغنائم دي وراحت الفلوس دي، تعرف سيره عمر بن الخطاب ما مش عارف احطها في ايه؟ جايب زكايد فلوس 6 مليون. وشو زمان انت بقى العمليه عامله ازاي؟ ما كانش في بيت مال لسه. بعد كده انشأوا بيت مال يحطوا فيه بيت يحطوا فيه الفلوس بتاعت المسلمين. فسيدنا عمر قال حطوها في الجامع وغطوها كده وحطوا عليها الحرس، يعني 2 من الاخوه يقعدوا عليها طول الليل كده. 6 مليون مفيش مشكله، 2 بس من الاخوه، ايه الموضوع ده؟ ولا حد هيجي يطلع من الجامع؟ والصبح بقى لما صلوا الفجر وبدا النهار يطلع كده، يقول لك بداوا يشيلوا الاغطيه فالفلوس تلمع. الفلوس تلمع. كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف ده من المبشرين بالجنه، كان معتلك عمر. فسيدنا عمر لما وصل الفلوس كده ملي الجامع هيتتوزع بقى على المسلمين، بكى. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول له: ما يبكيك يا عمر؟ الموت موسم شكر مش موسم بكاء. المقام ده عايز تشكر ربنا فيه مش تعيط. قال له: لا، انت تعرف انا بعيط على ايه؟ انت عارف انا بعيط على ايه؟ طبعا الشكر لله عز وجل مفيش مشكله، انما انا بعيط لان ربنا فتح علينا الدنيا. ربنا عطانا الدنيا اهو، وبيفتح علينا في الدنيا فهنتنافس. واذا دخل التنافس بين المسلمين دخل التباغض والشحناء. واذا دخل التباغض والشحناء يبقى ايه؟ الفرقة. وده اللي كان خايف منها سيدنا عمر. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: ان مما اخاف عليكم من بعدي، حديث صحيح مسلم، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. سيدنا النبي خايف علينا، وخايف عليكم تتفتح عليكم الدنيا. تنسى. هفكرك بحاجة. فاكر النملة اللي كلمة سيدنا سليمان؟ ها؟ لما قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني إيه لا يحطمنكم سليمان وجنوده؟ تعرف التفسير إيه؟ التفسير ما كانتش خايفة عليهم إن سيدنا سليمان يفعصهم. لا، مش خايفة من كده. ما خايفة من إيه؟ ده النملة الواعية دي، النملة الواعية، إحنا مش عارفين دي ذكر ولا أنثى وما يهمناش نعرف عشان ما حدش يفتح لنا السكة بس. أقول لك حد يفتح لنا سيب الموضوع كله مسكنا في، يعني احتفظ لما قالت وهم لا يشعرون. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، الله، ده إيه يعني؟ ناس مفتريين؟ لا لا لا، وهم لا يشعرون. هم مش واخدين بالهم. ما تجيش هم واخدين بالهم أبدا، مش كده؟ فسيدنا سليمان بيقول لها: انت بتقولي ايه الكلام ده؟ قالت له: يا نبي الله، انا مش بقول كده خايفه انك تدوس علينا كلام. لا، بص يا اخويا، ده انا بقول كده خايفه على النمل. من ايه؟ قالت: خايفه على النمل يطلع من جحره يبص عليك يا سليمان وعلى القبه اللي انت فيها فيشغل بذلك عن ذكر الله عز وجل. شوف النمله في التفسير كده، والله سبحانك يا رب. شوف النملة خايفة ليه؟ القبهة بتجيب منظرة، والمنظرة بتجيب ايه؟ ها؟ عظمة وتحاسد وتباغض. اشمعنى انت يبقى عندك وانا ما عنديش؟ واشمعنى؟ ولذلك هات لي واحد كده ربنا ستره كده، الحمد لله يا رب استرنا دنيا واخره، يا رب مش عايزين منها حاجة، يطلعنا من اخرتنا كده، يعني زي ايه؟ لا فينا ولا علينا. تلاقي عياله دفنوه ورجعوا يسلموا على بعض ويقعدوا الله يرحمه وترحموا عليه، وكل واحد يحاول يطلع من جيبه يعني وبتاع. لكن هات لي واحد بقى شايل بقى وسايب بقى متلتل العيال ولا في دماغه، كل واحد عمال يفكر والحق لاحسن مرات اخوك. انا عارف تلاقيها اهو، بص لو ولختك التلت لجوزها قروب انا اهو، وناس الراجل الله يرحمه، وقاعدين كل واحد يفكر هياخد ايه وهيعمل ايه. سبحان الله. شوف سيدنا عمر راحت الغنائم دي له، فبيبكي يقول: الموطن انا خايف، ما انا عارف ان موطن شكر زي ما سيدنا عبد الرحمن بن عوف. انتصر المسلمون في جلولاء ودخلوا بقى الحصن، الحمد لله احتلوه تماما. في 100,000 تانيين راحوا فين دول؟ هربوا. راحوا على فين؟ على حلوان. راحوا على حلوان، وان تفرق بقى كده شمال ويمين واللي طلع فوق، لكن الحمد لله شتتهم الايه؟ المسلمون. بعد جلولاء دي اللي كانت يوم الاحد ذو القعده سنه 16 هرجعها قرى سنة صغيرة. بعد جلولاء سيدنا عمر بن الخطاب أراد إنه يلغي امتياز قبيلة بجيلة. فاكر جرير بن عبد الله البجلي؟ مش هتفتكر، هفكرك أنا. فاكر لما سيدنا المسنة بن حارثة الشيباني بعد ما سيدنا ابو بكر الصديق قال لخالد بن الوليد تعالى بنص الجيش اللي معاك من العراق والله لأنفسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، تعالى عشان تفتح الشام. فراح خالد بن الوليد خد 10,000 وراح على الشام. لما المسلم بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه، اخوه معاذ بن حارثة الشيباني واخوه مسعود بن حارثة الشيباني اللي كان متجوز سلمة بنت حفصة اللي اتجوزها سعد بن ابي وقاص بعد كده، اللي قالت له في القادسية عجبنا فاكر؟ سيدنا المسلم لما راح المدينة كان وصل قبل اليوم اللي يموت فيه سيدنا ابو بكر الصديق، وحضر دفن سيدنا ابو بكر. وبعدين قال لسيدنا عمر انا عايز ايه؟ عايز جنود. فسيدنا عمر فتح باب ايه؟ فتح باب التطوع. يلا يا اخوانا اللي عايز يتطوع ويروح العراق، محدش راح، محدش قال، وكان كله عايز يروح الشام لان العراق ايه؟ شيء اهله بقى. خالد سيدنا خالد بن الوليد قال ايه؟ قال ما لقيت قوما لقيتهم في القتال يعني كاهل فارس، ولا لقيت من اهل فارس قوما كاهل أنيس من معركه نهر الدم. المهم فلما سيدنا عمر شاف كده عمل حاجتين كان سيدنا ابو بكر ما عملهمش. سيدنا ابو بكر ما كانش بيخلي القتال بالاجبار، يعني ما كانش تجنيد، كان تطوع. سيدنا عمر قال لا اجبار. اثنين، سيدنا ابو بكر قال ما فيش ولا واحد من المرتدين يطلع في الفتوحات. سيدنا عمر قال ايه؟ لا يطلعهم عشان يوسع العدد، ما فيش حد عايز يطلع. لغايه ما طلع اخوك ابو عبيد ابن مسعود الثقفي فاكره اللي كان في معركه البدر. فلما سيدنا عمر شاف ان مفيش حد عايز يروح العراق، كان جاله بقى سيدنا جرير بن عبد الله البجلي ده وقال له يعني يا امير المؤمنين انا كنت قلت للنبي عليه السلام ان هو عايز يجمع قبيلته، يعني كانت تفرقت قبيلته فعايز اجمعهم في الاسلام. فسيدنا بقى قال لي طيب ان شاء الله بقول له بعدين مات. فرحت لابو بكر الصديق قال لي مش وقته دلوقتي، احنا في الفتوحات، فانا جاي لك يا عمر. قال له طب خلاص ماشي، نجمع القبيله بتاعتك وتطلعوا على ايه؟ قال له عايزين نروح الشام. قال له لا، اطلع على فين؟ على العراق. ولكم الربع زياده، ليكم الربع زياده انتوا كقبيله بجيله كده، ده حاجه ليكم انتم، ثياب حاجه ليكم انتم كده يعني. ها شوف الكلام ده، ها الكلام ده سنه كام؟ سنه 13 لما قالوا سيدنا عمر بن الخطاب. سنه 16 يعني بعد كم سنه؟ 3 سنين. وبعد جلولاء دي، بعد معركه جلولاء دي، ها قام سيدنا عمر بن الخطاب استدعى جرير بن عبد الله البجلي. تعالى يا جرير، انت بقالك 3 سنين بتحصل على امتياز مش كده؟ بتاخد الربع زياده كمان على الغنائم اللي تتوزع، يعني بعد ما نوزع الناس كلها في قبيله بجيله، لا انتوا كمان لكم الربع. قال له اه. قال بص بقى يا جرير، ان كنت انت وقبيلتك بتقاتل العدو على جعل، بص الكلام، على جعل يعني على حاجه ايه؟ كالمؤلفه قلوبهم، كالمؤلفه قلوبهم، ها؟ خلاص نخلي لكم الجعل ده زي ما هو. وان كنتم تقاتلون في سبيل الله يبقى ما تاخدوش امتياز بقى، ها؟ رايك ايه؟ قالوا لا خلاص احنا بنقاتل في سبيل الله، مش عايزين الامتياز ده. جزاك الله خير يا عمر، الغي هذا الامتياز. قال له طب قل لقومك، قل للقوم بتوعي، خلاص يا اخوانا الامتياز ده هيتلغى الحمد لله، خلاص احنا هنبقى زي الناس عادي خالص. كله موافق؟ كله موافق ما عدا واحده اسمها ام كرز، فاكرها؟ هقول لك قصتها تاني الصراحه. ام كرز دي دي من القبيله بتاعتي، من قبيله بجيله، ام كرز البجيليه دي. راحت لسيدنا عمر وقالت له ان سهم ابي في الربع، ابويا محطوط في الربع اللي انت كنت قلته سنه 13. قال لها بس قومي اتنازلوا. قالت له ولو قومي يتنازلوا انا مش متنازله، انا لن اتنازل. ايه عمل فيها ايه السيد عمر؟ ها؟ ولا اللي في دماغك والله؟ هذا قال لها والله عادي جدا يا ام كرز. قالت له ابدا. طب طريقتك ايه؟ قالت له والله لا اسلم، مش هسلم لك الربع ده حتى حتى تحملني على ناقة زلول. تركبني ناقة عليها قطيفة حمراء وتملأ يدي ذهبا. تعرف سيدنا عمر عمل ايه؟ عمل كده. شو سيدنا عمر قال له والله اللي عملك كده حر، ما دام انت عايزه كده وكده ممكن تتنزل. قالت له اه انا حره، قوم اتنزلوا اه، لكن انا لا، حتى تحملني على ناقه زلول. جاب لها الناقه الزلول مطيعه كده، عليها قطيفه حمراء، انا القطيفه الحمراء اهي، وتملا يدي ذهبا. ماشي، ما قالهاش بقى تتدلعي ولا ما عندناش بقى كده ولا مش عارف ايه، ابدا ابدا. وتنازلت بجيله عن حقها في الربع اللي كان عمله سيدنا عمر بن الخطاب. بس الكلام ده امتى؟ بعد جنولاء سنه 16. رجع واحد انت هتفتكره، زياد ابن ابي سفيان. عارف ده مين ده؟ اخو معاويه ابن ابي سفيان. رجع مع ما جاي بقى الغنايم والحاجات دي بقى سيدنا عمر والكلام ده، رجع يشرح لسيدنا عمر بن الخطاب ايه اللي حصل في جنولاء. وقعد بقى يشرح له باللغه العربيه وحصل وكذا وكذا وكذا. قام سيدنا عمر انبسط قوي من كلامه. قال له طب بقول لك يا زياد، تكلم الناس؟ هجمع لك الناس وتقعد تكلمهم بالكلام الحلو ده. قال له ماشي. فراح مجمع الناس. قال له مش هتتكتف ولا تخاف منهم؟ سيدنا زياد ابن ابي سفيان اخو معاويه بيقول له عمر ايه؟ واخاف ليه يا عمر؟ والله ما في الناس اهيب منك بالنسبه لي، انا ما اخافش الا منك انت. فاذا كنت كلمت قدامك بالطريقه دي ما اتكلمش قدام غيرك. لا انا بتكلم قوي، جمع لي الناس. حتى سيدنا عمر سماه الخطيب المسطح. يعني اللي كلامه ايه؟ ما شاء الله. فوقف بقى يشرح للناس، قال له ما شاء الله عليك، ايه البلاغه الحلوه اللي انت بتقولها دي؟ ايه الكلام الجميل ده؟ قال لهم ان جندنا بالفعال اطلقوا لساننا بالمقال. احنا بنتكلم ليه؟ ما هو الجند بتوعنا عملوا عمل يستحق ان احنا نتكلم، انما لو كان عملهم خايب ومش عارفين يعملوا حاجه كنا هنقول ايه؟ يعني هو حد يقدر يتكلم في 67 في النكسه؟ اشرح انت النكسه كده وقول لي بقى. مهما قعدت تقول لي هيا انها نكسه بسيطه هينه سهله خيبه يا راجل بلا تحت حتى استعجل. سهله ايه وبتاع ايه؟ مصيبه ما هتقول عليها مصيبه، ما هتقول ايه؟ وهكذا. فانتصر المسلمون في جنولاء. بعد جنولاء معلش ناخدها بقى بالمره على طول. كان عدد اكبر عدد من النساء سبي كان في جنولاء دي. ما هو اللي جريهم ما هو كله، انت عندك كام قلنا؟ 200,000. واللي ماتوا كام؟ قول كل واحد جري خد مراته معاه ولا هيسيبها؟ والله ده حسب الحاله يعني، حسب وضعه معاها. ان كانت مريحاه هيشيلها على كتافه ويجري، ان ما كانتش مريحاه هينتهي في جنولاء ويصير فرصه ويجري. طب نقول عدد النساء كام يعني؟ ما انت تتصور بقى. طب خلينا في اللي ماتوا بس، اللي ماتوا 100,000 مش كده؟ يعني كان معانا كام بقى من النساء دلوقتي؟ حوالي 100,000. بسم الله ما شاء الله سبب ايه ده؟ تقريبا كده يعني. ف ال سيدنا سعد بن ابي وقاص بعت يسال سيدنا عمر نعمل ايه في المجوس دول؟ معانا ناس منهم اسرى ومعانا سب. فكان سيدنا عبد الرحمن بن عوف قاعد. قام سيدنا عمر قال حد سمع حاجه يا اخوانا من سيدنا النبي عليه السلام في المجوس؟ ما دول بيعبدوا النار اصلا. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف اقسم انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سنوا بهم سنه اهل الكتاب. سنوا بهم سنه اهل الكتاب، يعني اعتبروهم اهل الكتاب، اعتبروهم زي اليهود والنصارى اللي هم المجوس. علشان كده الصحابه اتجوزوا منهم. انا انت فاكر سيدنا حذيفه بن اليمن امين سر النبي عليه السلام اللي كان في غزوه الاحزاب، وسيدنا النبي قال له من ياتيني بخبر القوم ولا يحدثوا قوما ولا يحدثوا امرا، وبعدين راح ودخل الخيمه اللي فيها ابو سفيان فاكر، واندس في وسطهم وقعد. وبعدين بيقول حتى لما شفت ابو سفيان اوشكت ان اخذ سهما من كنانتي فايه اجيه بيه وموته، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحدث شيئا، فاعدت السهم الى كنانته وقعد متدفس في وسطهم. فابو سفيان كان هيقول خبر الانتحار بس كان خايف، فقال انا هقول خبر خطير جدا جدا مش عايز حد يعرفه، اوعى حد يكون بينكم كده، واحذروا العيون والجواسيس، اوعى حد يكون قاعد بينكم مش واخدين بالكم منه كده، فليتعرف كل منكم على صاحبه. هوب ادانا اخوك ايه؟ حذيفة، فقبل ما يتزنق اتصرف بسرعة، راح قايل قلت انا رحت انا اللي بادئ، جيت على جنبي قلت له من انت؟ قال ابو حاجة بن ابي سفيان. قلت له من انت؟ قال عمرو بن العاص. خلاص بس الحمد لله رب العالمين. في حد غريب خلاص، حد قال من انت؟ ما هو اللي بدا، قال انا هو العريس. او من انت؟ من انت؟ بس امال لا انا ما فيش حد هيقول له ايه؟ ما حدش هيقول له من انت؟ هو ده سيدنا حذيفة. قاعدين سر النبي عليه السلام اللي قاله سيدنا في غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9 بأسماء اللي كانوا هيبتلوه اللي نزل القرآن فيه وهمه بما لم ينالوا. المهم سيدك حذيفة اتجوز أخت واحدة فارسية، واحدة فارسية من نساء أهل فارس دول، فوصل الخبر لسيدنا عمر. تعرف بعد قال له سيدنا عمر؟ طلقها. فرد عليه سيدنا حذيفة قال لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام، وما أردت بذلك. مش هطلقها إلا لما تقول لي هو حلال ولا حرام يتجوزوا اللي هما النساء الفرس، وقصدك إيه يا عمر؟ قل لي. فرد عليه سيدنا عمر وقال بل حلال، ما أقدرش أقول لك حرام، بس بص الحاكم. الله يرضى عنك يا سيدنا عمر، أحشرنا معاك يا رب على خير. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول له إيه؟ قال بل حلال، ما أقدرش أقول لك إنه حرام، ولكن خلي بالك في نساء العجم خلابة. النساء بتوع فارس حلوين قوي، حلوين، فإذا ركنتم إليهن لو اتجوزتم منهم وخدتوا على الحلاوة اللي عندهم دي غلبنكم على نسائكم، هتبور عندنا نسائنا المسلمات. أول ما وصل الجواب لسيدك حذيفة قال الآن، وطلقها. معناها حلال؟ ها؟ هكذا. طيب هنخش بقى دلوقتي بسرعة على تكريم. ايه تكريم اهي؟ ادي عندك دلولاء اهي، ادي تكريم اهي. تكريم دي تعتبر على ايه؟ تعتبر في الشمال انا بعتبر غرب نهر نهر دجلة. اهي تعتبر غربي نهر دجلة. وتعتبر في الشمال شبه الغربي من المدائن. على بعد حوالي 220 كيلو متر من المدار على نهر الدجله. تكريت دي كانت حاجه غريبه جدا بقى. بص الفرس عملوا ايه المجرمين؟ الفرس راحوا تحالفوا مع الروم. الله، مش الروم كان بيضربوا في الفرس؟ هفكرك، تعرف دي زي ايه؟ فاكر معركه انفراد؟ انفراد دي تعتبر قريبه جدا من حدود الشام. اللي هو اخر معركة حضرها سيدنا خالد بن الوليد واللي بعدها راح حج، اللي كانت في 15 ذو القعدة سنة 12، فاكرها؟ كان الفرس تحالفوا مع الروم برضه. سبحان الله، هنا الفرس تحالفوا مع الروم في تكريت. تكريت دي يظهر لمنها صدام حسين باين، بقول لك تكريتي مش كده؟ هي دي. تكريت دي هي فتحت امتى؟ فتحت في جمادة الأولى. الله، يعني قبل جلولاء. لأن جلولاء في ذي القعدة سنة 16، دي في جمادة الأولى. كان بسم الله الرحمن الرحيم. الفرس قلت لك تحالفوا مع الروم، تحالفوا مع الروم وضموا إليهم قبائل عربية، أقوى ثلاث قبائل موجودة، قبيلة إياد، قبيلة النمر، قبيلة تغلب. اياد والنمر وتغلب، خلوها بالعرب، بالعرب بس تنصروا وانضموا مع الفرس والرومان ضد مين؟ ضد المسلمين، ضد المسلمين اهو. فلما سيدنا سعد بن ابي وقاص اراد ان يستكمل الفتوحات ورايح على تكريت بعد سيدنا عمر بن الخطاب، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ شوف سيدنا عمر هو هناك، هو في المدينه المنوره، بعت يقول له على تعبئه الجيش. فقال له حط على الميمنه الحارث ابن حسان الزهلي، وحط على الميسره فرات ابن حيان. طب معلش نكمل تكريت بس بسرعه كده، احنا وصلنا لغايه فين؟ قلنا انتصر المسلمون في جلولاء مش كده؟ يمكن واحد يسال طب ومهران راح فين؟ مهران ده قائد الفرس في جلولاء، هرب، نزل من على الفرس، جري وراه اخوك القعقاع بن عمرو وراح جايب رئاسته. الفيروزان نزل من على الفرس وهرب جري مشي، ما حدش يعرف له راح فين. راح بقى عند حلوان عند يزدجرد. ده بقى اللي قلت لك الفرس تجمعوا مع الروم مع عرب اياد والنمر وتغلب، وقعدوا في تكريت وتحصنوا بيها برضو ايه تحصن شديد جدا. قعد الصحابة برضو محصرينها 40 يوم. في 40 يوم كل يوم يطلعوا بهجمة عليهم، يبقى 40 ايه هجمة، 40 يوم ب40 زحف. كان سيدنا سعد بن ابي وقاص قلت لك بعد سيدنا عمر بن الخطاب، فسيدنا عمر قال له طلع جيش، طلع جيش بقيادة ربعي ابن الأفكل العنزي، تحفظ الاسم ده عشان جاي معانا بقى تاني، في الموصل ونينوى، فتح الموصل فوق ونينوى اللي قصادها. هنتكلم برضه عن سيدنا ربعي، ربعي ابن الأفكل العنزي، أول مرة تسمع اسمه مش كده؟ سبحان الله. ربعي الثاني ربعي ابن عامر اللي كان عند رستم، لا ده ربعي ابن الأفكل العنزي، ده كان سيدنا عمر قال حتى يا سعد ربعي ابن الأفكل العنزي في المقدمة، وحط على الميمنة على الميمنة سيدنا الحارث ابن حسان الذهلي، والميسرة فرات ابن حيان، وعلى المؤخرة هاني ابن قيس، وعلى سلاح الفرسان عرفجة ابن هرثمة البارقي. سيدنا عرفجة ابن هرثمة البارقي ده كان التشكيل بتاع تكريت. عددهم كان عدد الصحابة كامل طالعين 5000، 5000. وطبعا المشركون هناك، تخيل انت بقى الفرس والروم واياد وتغلب والنمر، يبقى عددهم قد ايه دول؟ سبحان الله. طب يعملوا ايه الصحابة؟ قعدوا محاصرين 40 يوم، كل يوم الكلاب دول يطلعوا يعملوا هجوم على المسلمين والمسلمين يرد عليهم الهجوم. جت في ذهن اخوك ربعي بن الافكل العنزي فكرة حلوة. ايه؟ قالك اما اشوف النمر وتغلب واياد، مش دول عرب؟ عرب زينا بس تنصروا. طب ما نحاول نرجعهم لعقلهم ونتكلم معاهم. فراح بعت لهم سرا، وهم فين؟ في تكريت، الحته بتاع تكريت. يا اخوانا عيب ما صحش، انتوا عرب زينا وازاي تتنصروا؟ وبعدين تحاربونا احنا، نحن مسلمين. وبعدين طب انتوا بتحاربوا مع مين؟ طب الفرس والروح هيدوكوا ايه؟ ما ياما عملوا فيكم وياما كذا وياما كذا وكذا. المهم عقلهم عقلهم قالوا طيب المطلوب مننا ايه؟ انكم تبقوا معانا كمسلمين؟ قالوا خلاص احنا معاك، تنصرونا ضد الفرس والروم؟ قالوا موافقين. طيب هنتفق على كلمة سر، ها انتوا قاعدين جوه في الحصن ماشي، اطلعوا مع الفرس والروم الزنقوم هم جوه، اول ما تسمعوا التكبير بتاعنا بره افتحوا باب الحصن ماشي كده، واللي يجي جنب ما يموتوه واحنا نخش نكمل. اتفقنا؟ قالوا اتفقنا، اللي هو قبيلة اياد والنمر وتغلب. ماشي ماشي. وربنا اعترف ربعي بن الافكل العنزي ومحاصر حصن تكريت. الله اكبر، وراح مكبر. الله اكبر، الفرس والروم طلعوا يجرم. طلعوا ايه؟ كانت قبائل اياد والنمر وتغلب شغالين فيهم طحن. راحوا فاتحين باب الحصن لمين؟ للمسلمين. دخل المسلمون حصن تكريت كلهم على البقيه، الباقيه بقى من الفرس والروم، واللي قدر يهرب يهرب ايه؟ هرب. وتم فتح حصن تكريت. خلي بالك الحته دي هنستفيد بيها في فتح الموصل ونينوى، لان في الموصل ونينوى ما كانوش عارفين ان قبائل اياد وتغلب النمر اسلموا، ما كانوش عارفين لسه، فاستغلها المسلمون استغلال طيب جدا جدا الحمد لله، برضه بقياده سيدنا ربعي ابن الافكل العنزي رضي الله عنه وارضاه. على فكره الخطه دي عملها سيدك النبي عليه السلام، فاكر فين؟ في غزوه الاحزاب، لما كان طلع غطفان ب6000 وقريش ب4000 وعثمان النظيف ب1000، قال 11000 والصحابة كانوا 900 صفصفوا على 500. فعمل ايه سيدنا عليه السلام؟ الحجاج رئيس قبائل غطفان دي عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن مرة الفاري عمل معهم ايه؟ مصروف قطار طريق. قالوا لهم بقول لكم ايه؟ يا سيدنا عليه السلام تاخدوا تلت ثمار المدينة لمدة سنة وتمشوا؟ 5000. قالوا طب النص؟ لا التلت. تلت ثمار المدينة. ماشي؟ قالوا ماشي. اتفقنا؟ قال لهم اتفقنا وأوقع بالأحرف الأولى. يعني ايه بالأحرف الأولى؟ يعني اتفاق مبدئي. يعني ممكن بعد كده أقول ايه؟ أقول لا. ليه؟ لما يرجع للأنصار صلى الله عليه وسلم. وراح جاي سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. أكبر اثنين في الأنصار، ده خزرجي وده من الأوس. والثاني موجود. عيال ابن حصن الفزاري والحارث بن مر. قال لهم رأيكم إيه؟ بيقول سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، رأيكم إيه؟ أنا قلت لهم إن أنا ممكن أديهم ثلث ثمار المدينة ويمشوا يغوروا في 60 داهية وما يحاربوناش. قالوا لي يا رسول الله ده أمر بتحبه فنعمله؟ ولا وحي من الله؟ ولا حاجة بتعملها علشاننا؟ قال لهم لا لا احنا ما اتشركوش. ده انا حاجة بعملها علشاننا، دي مشاكل احنا مزنوقين اهو. راحوا قايلين بقى قدامه بقى، قدام عيينة بن حصن الفزاري ده. قالوا والله يا رسول الله قد كنا نحن وهم في جاهلية وما يأكلون منا التمرة إلا كرم أو بلعا. ما كانوش بياخدوا برحة مننا. قال لك كرم يعني لما يجوا عندنا ضيوف احنا نديهم، يا لما يشتروا مننا. أفبعد أن أعذر الله بالإسلام نديهم ثلث ثمار المدينة؟ لا والله يا رسول الله، ليس بيننا وبينهم إلا السيف. يعني أنتم مفيتوا على مش واقفين على كده؟ قال لا مش واقفين يا رسول الله. فقام عيينة بن حصن الفزاري. أهدي عملها بقى ربعي بن الأسكر العنزية أهو مع قبائل تغلب وإياد والنيل، بس نجحت الحمد لله. ووافقهم فتم فتح حصن إيه؟ تكريت. يبقى إحنا فتحنا تكريت. المرة اللي جاية ان شاء الله، معلش هنجري بقى شوية بعد كده، هنوصل ونينوى وكل المناطق اللي انت شايفها دي وقرطاسيا ولغاية ونوصل ان شاء الله لغاية فتح الفتوح اللي هو نهاوند. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. واحد له اولاد بنات وعنده فلوس، فكتب ماله لاولاده البنات عشان خواته ما يرثوش فيه. لا غلط. بص يا اخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. لا وصية لوارث يعني ايه؟ يعني انا ليا الحق ان انا اوصي في الثلث من فلوسي، وليا الحق ادي فلوسي اللي انا عايز بفلوسي، حد عايز مني حاجه؟ لكن ما وصيش لواحد هيورث فيا. فمثلا عيالي هيورثوا فيا لما اموت، مش كده؟ ما جيش اروح كاتب كده بعد ما اموت محمد ابني يبقى ياخد العربيه اللي معايا. لا غلط. محمد ابنك هيورث فيك. بتوصيله ليه؟ لا وصيه لوارث. ما دام هيورث فيك ما توصلوش. بس انا اصلي يعني دقيقه واحده، مش انت عايش؟ ما تدي فلوسك لعيالك وتنتقل ليهم الملكيه. انت حر، حد عارف انت بتعمل ايه؟ لا مش انا عايش اهو، انا قلعت الساعة وعرفت الواحد ليه؟ انا حر. طلعت مش عارف القلم قلت الواحد ده انا حر. طلعت فلوس رحت جايب دراسة انا حر. حد عايز مني حاجة؟ ها؟ واحد يقول لك لا انت بتاكل جوافة عشان ما تاكلش عشان ما ياخدوش الورثة. انت مالك فين الكلام ده؟ طالما انا عايش اللي هيحاسبني الله. عايز اديك اديك، لكن وتنتقل الملكية والحيازة ليك. تنتقل الملكية والحيازة، ادي الساعة اهي انتقلت اهي خدها. لكن ما اقعدش لما اموت الساعة دي تبقى لا لا لا لا لا لا استنى. لا وصية لوارث. عايز تديها له وانت حل اقلعها واديها له. انما لما تموت ان شاء الله مش تديها لك انت بس، ربنا ساهل، كل اللي هيبقى معاك ده اسمه ايه؟ ورث، ميراث. نقلعك بقى الساعة ونحطها على جنب. طلع فلوسك حطها، طلع وصيتك ورجينا الفلوس كلها تتوزع، بشرط ان تعدل في العطاء في حياتك بين اولادك. واحد يقول لك نظرت ان انا اذبح خروف اذا دخلت كليه الاداب، مش عارف ايه العلاقه بين كليه الاداب والخروف. المهم، فهل ياكل منه الاهل والاقارب؟ لا، انت نظرته لمين؟ ما انا عارف هو عينه راحت على الكبده بتاعت الخروف. بص اخويا، ما دام انت نظرته لله يطلع الخروف لمين؟ لله. ما تحطش ايدك عليه، حتى الفروه ما تاخدهاش. هو نذر مشروط، لكن العلماء قالوا يجب الوفاء به وان كان مشروطا. فتح الله عليه. مشروط يعني ايه؟ اصل ده هاته خد مع الله. يعني بيقول يا رب الخروف اهو، لو دخلتني كليه الاداب هذبح الخروف، ما دخلتش كليه الاداب مش هذبح الخروف. يعني بيقول ربنا ايه؟ هاتوا خد، هات الاداب خد الخروف. مفيش اداب مفيش خروف. ما هي صح كده؟ زي يقول لك يا رب اهو انا معايا 10 جنيه تجيبها اهي. يا رب ان اذا لو يا عم طلع. لا، ان الولد شافها وقام من السرير هطلع ال 10 جنيه. طب مات الولد؟ مفيش. مفيش، انت بتقول ربنا ايه يعني؟ فده برضه ولو مشروط صح، لكن لا بد ان يفي به. امين يا رب، جزاك الله كل خير يا سيدي، ربنا يبارك لك. بيقول نرجو ان يكون في كل لقاء تذكير بمنع التدخين والقيام لصلاه الفجر. فتح الله عليه. اعتقد يعني ان احنا ما يصحش نبقى الفجر. وبعدين خلي بالكم، ده كل سنه طيبين، ده التوقيت الشتوي ده هيعفرطنا الوقت بقى، هيبقى بكره. طيب ده اظن بقى فرصتك تقوم تصلي الفجر بقى، ما ده مفيش كلام بقى. مش هنتكلم في الفجر بقى؟ وراك ايه بقى؟ الفجر ده هيبقى الساعه 4، 4 والثلث كده. 4 والثلث تقريبا يعني. ما حلو قوي قوي قوي. تصلي وترجع تنام لك بقى ساعتين ثلاث ساعات زي ما انت عايز. كنا بنسمع حجه دلوقتي يقول لك والله اصل انا بقوم الساعه 5 ونص الفجر، على ما برجع بيكون مش عارف الساعه بقت كام، ما بلحقش انام. طب اهو دلوقتي اهو. واحد بيقول لك احيانا بتقام الصلاه وانا في العمل، فما انزلش اصلي في الجامع، وبصليها في المكتب وبعد وقتها كمان، وانا مش راضي عن كده، اعمل ايه؟ انا اسالك سؤال، لو انت قاعد على المكتب وجالك اسهال ودوره الميه عندكم مسدوده او مقفوله، هتنزل في الشارع ولا لا؟ وهتدور على اعرف دوره ميه ولا لا؟ يبقى تنزل لدوره الميه، ما تنزلش للصلاه يا راجل يا طيب. العاده السريه ازاي نبطلها؟ العادة السرية بطل مدخلاتها ما تعملهاش. ايه اللي بيخليك تعمل عادة سرية؟ انك انت مستعر. طب وبتصار ليه؟ عشان بتبص. فغض بصرك وما تبصش على الحرام، يبقى مش هتصار. وما تخشش السرير الا لما تكون هتنام فعلا. يعني ده نوم كبس عليك، هتنام عدل. وحافظ على الصلاة في مواعيدها، عشان هتتحمل زي ما بين كل سنة والتانية. 4 العب رياضة واهتم بجسمك، تقوم يعز عليك جسمك انك تضعفه او تتعبه. دول 4 حاجات. حكم الدين في مكنة ازالة الشعر، ما فيهاش اي حاجة. الله. المهم ان شعر الابط وشعر العانة يتشال ازاي؟ ده تكنولوجيا بقى. زمان كانوا مش عارف بيعملوه ازاي، النهاردة عندنا مكن. بعد كده يجيبولنا مش عارف حاجات لزق ولا. شوف انت بقى التقدم هيبقى ازاي. ما توصليش حواجبك ومالكيش دعوه بحواجبك، لا عبسه ولا مش عبسه. شيلي شعر الابط وشيلي شعر العانة، الله يكرمك، وسيبي الحواجب. هل يبطل كثرة السرحان في الصلاة؟ ما هو انا هقول لك على حاجة. انت عايز ما تسرحش في الصلاة؟ صحيح يعني؟ قبل ما تصلي ارفع سماعة التليفون لو عندكم تليفون. ارفع السماعة. اثنين، عايز مين انت؟ والله يا اخي كنت عطشان، روح اشرب. اللي الشاي اسكو اتعمل، اشرب. اشرب كوبايه الشاي. ها؟ خلاص؟ اقف بقى. صلي وانت دماغك متفرخ تماما، ما يعرفش حاجه. وقول كل جمله بالراحه، ايه ايه. اتحداك تفرح. هتقول لي برضه اسرح، يبقى تدفع ليه بقى؟ خمزه. تدفع على شمالك 3 مرات، تفلي بدون ريق. نظر احد الاشخاص ان يذبح خروفا، بس هذا تاني. اذا نجح ابنه ومات الخروف قبل ان ينجح ابنه. طب دي نسأل فيها، دي نسأل فيها، لان ربما يكون هو نادر يعني على نفس الخروف ده يعني. هو نذر الخروف ده ايه؟ حاجة غريبة يا اخي. هيتعبوني معايا وبقى نفسك الاسلام دول والله. يا عم كنت تذبحه وخلاص اكيد نجح. اكيد نجح. طيب معلش دي اسأل فيها. يعني الجزئية دي اسأل فيها ان شاء الله مرة جاية نقولها. على فكرة نختم بقى بحديث النبي عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. وانما يستخرج بالنذر من البخيل. اوعى تكون فاكر ان النذر بتاعك هيقدم يعني يجيب لك حاجه ربنا ما كانش كاتبها ليك، ولا يؤخر يعني هيزيح عنك حاجه ربنا كاتبها عليك. لا، ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وانما يستخرج بالنذر من البخيل. فما احناش بخلة قاعدين نستنيه عشان يحصل حاجه نقوم نقول له طب يا رب خلاص اهو ادي 20 جنيه بس. لو ان اذا مش احنا، لا مش احنا اللي معايا طبعا على طول الله ما يحطوش ايه، ما يحطوش بشرط كده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.